بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم صدى الانتفاضة. صدى الانتفاضة. افهموها على المكشوف، ما يحذر فلسطين طلاب ساخاروف ولا يردها لأهلها أهل التفوف، إنما تعود على أيدي من يصلي ويطوف ويجاهد في الصفوف. صدى الانتفاضة. ويحمي العرض إلا من أدى الفرض وخاف من يوم العرض. لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي، لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي، ناقوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي، وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي، وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي. أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ والضحايا نسوة. صدى الانتفاضة. لبيك يا أقصى البطولة، كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل للجماج منا لعزك سلما يا سلما. لبيك يا أقصى البطولة، كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل للجماج منا لعزك سلما. لبيك إن عطشا لما سكب الشباب لبودما، لبيك إن عطشا لما سكب الشباب لبودما. لبيك لبيك لبيك. صدى الانتفاضة. مهاج تذوب وأكبد تتفطر، فالقدس يؤسر والكرامة تهدر، الغاصبون البطش سار شعارهم، فالمرجفون استأسدوا وتنمروا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. صدى الانتفاضة. أيا فلسطين وقد أهديتنا عتبا، متى اللقاء؟ عسى ميعادنا اقترب. احنا يا أرض الأبطال على الدار بمهما قال، في عيوني انفعالي وقال انتصاري من المحال. عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المادون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون. عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المادون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون. صدد الانتفاضة خمسون عاما بل تزيد وعزمكم ما لان يوما لا ولم تتقهقروا صبرا فإن النصر آت إنه وعد من الرب الكريم فأبشروا إن الذي نصر الأولى كانوا قليلا بالتقى والكافرون الأكثر. يا قدس إنا قادمون لهدي الآن والانتحار. يا قدس إنا قادمون لهدي الآن والانتحار. يا قدس إنا قادمون من بين لله درك أيها الطفل الذي يرمي الحجارة والمدافع تذعر. لله درك حينما أرعبتهم والكف تحمل صخرة يا عنتر. لله درك عندما ترمي به والناظرون لرميه قد كبروا. الله الله الله الله أكبر. إن اليهود وإن بغوا في أرضكم مثل النعام بل النعامة أجسر. أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التطهير. أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التطهير. صدى الانتفاضة واليوم بنات المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب. تبعث الغاثات الحاسرة بفلسطين وارض الماسرة. تبعث الغاثات الحاسرة. صدى الانتفاضة خمسون عاما بل تزيد وعزمكم ما لان يوما لا ولم تتقهقروا صبرا فإن النصر آت إنه وعد من الرب الكريم فأبشروا إن الذي نصر الأولى كانوا قليلا بالتقى والكافرون الأكثر. يا قدس إنا قادمون لهدي الآن والانتحار. يا قدس إنا قادمون لهدي الآن والانتحار. يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار. إن نحن أعلمنا الصعود فلسوف تنزح القيود. إن نحن أعلنا الصمود فلسوف تنزح القيود. والمسجد الأقصى يعود وتزاح أموال الظلام وتزاح أموال الظلام. يا قدس قادمون بهدير آم وجد حام يا قدس إنا قادمون بهدير آم وجد حام يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار يا قدس إليك تحية مني وعبد المؤمنين يا قدس إليك تحية مني وعبد المؤمنين بدمي سأنقش راياتي قسما بألا أنحني قسما بألا أنحني يا قدس إنا قادمون بهدي آم وجد حام يا قدس إنا قادمون بهدي آم وجد حام يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار جئناك نحصد خيبرا وبني قريظة والنظير جئناك نحصد خيبرا وبني قريظة والنظير فلقد أتينا زاحفين وسيخرس المتربصون وسيخرس المتربصون يا قدس إنا قادمون بهدي آم وجد حام يا قدس إنا قادمون بهدي آم وجد حام يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين يا أمة ماتت يا أمة ماتت فمات ضميرها وتلاعبت بحياة وتلاعبت بحياتها ومصيرها عبث اليهود عبث اليهود عبث اليهود بعرضكم عبث اليهود بعرضكم في أرضكم عاثوا فسادا عاثوا فسادا في البلاد في البلاد وطولها يا قدس يا منارة يا قدس يا منارة تلوح في السماء يا واحة ضليلة مر بها الرسول يا وردة جميلة محروقة الأصابع حزينة عيناك من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من يوقف العدوان من من يوقف العدوان؟ يا قدس يا منارة تلوح في السماء، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، يا وردة جميلة محروقة الأصابع، يا وردة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك من يوقف العدوان، حزينة عيناك من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان؟ يا قدس يا منارة تلوح في السماء، يا واحة ضليلة مر بها الرسول، يا وردة جميلة محروقة الأصابع، يا وردة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك من يوقف العدوان، حزينة عيناك من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان، من يوقف العدوان؟ أنا من أنا؟ أنا مسلم لا أنثني، أمضي وإحدى الحسنيين شعاري، إما حياتي في بلادي مكرما حرا بلا ذل ولا إكدار، أو رحلة الشهداء أعظم مطلب، ودمي سأغسل من دمي أوزاري. أزف رسالتي يا أم وأحفرها بسكيني، وأنبذ ما تبقى الآن من نبض الشرايين، أزف رسالتي يا أم وأحفرها بسكيني، وأنبذ ما تبقى الآن من نبض الشرايين، دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين، دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين. أنا يا أم لم أخشى لأن الموت يغريني، وأسعى أن ألاقي الله فيدخلني ويؤويني، أنا يا أم لم أخشى لأن الموت يغريني، وأسعى أن ألاقي الله فيدخلني ويؤويني، لقد جاهدت يا أمة لأولي راية الدين، وحطم راية الإلحاد في كل الميادين، لقد جاهدت يا أمة لأولي راية الدين، وحطم راية الإلحاد في كل الميادين، وحطم راية الإلحاد في كل الميادين. أزف رسالتي يا أم أحفرها بسكيني، وأنبذ ما تبقى الآن من نبض الشرايين، أزف رسالتي يا أم أحفرها بسكيني، وأنبذ ما تبقى الآن من نبض الشرايين، دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين، دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتين. قتلت الحقد في قلبي فأنبت زهر نسريني، وأعشق أمة التوحيد والإيمان والدين، قتلت الحقد في قلبي فأنبت زهر نسريني، وأعشق أمة التوحيد والإيمان والدين، وآمنت برب البيت والزيتون والتين، وأرجو الله ينصرني على الأعداء ويهديني، وآمنت برب البيت والزيتون والتين،

الله الله الله الله أكبر. من أين أبدأ هذا الخطاب؟ من أين أبدأ هذا الخطاب؟ تشريد وشقاء، دمار وعذاب، أشلاء ودماء، آهات وخراب. فبعد الليل موعدنا بصبح باسم الثغر، فلا تيأس إذا عصفت رياح الكفر والشر. فدرب الحق مسلكه شواظ الحقد والجمر. تشريد وشقاء العهد أرض الصمود، وفيها حماس نمور وثاب. أمين غزة العهد أرض الصمود، وفيها حماس نمور وثاب. أمين كفر قاسم صوت الضحايا هلم إلى العزم ثغر الجواب. أمين كفر قاسم صوت الضحايا هلم إلى العزم ثغر الجواب. تشريد وشقاء دماء وعذاب أشلاء ودماء الخطاب. أمن غزة العهد أرض الصمود، وفيها حماس نمور وثاب. أمن غزة العهد أرض الصمود، وفيها حماس نمور وثاب. أمن كفر قاسم صوت الضحايا هلم إلى العزم ثغر الجواب. أمين كفر قاسم صوت الضحايا هلم إلى العزم ثغر الجواب. تشريد وشقاء دماء وعذاب أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ والضحايا نسوة. صدى الانتفاضة. عهدا يا أرض الزيتون، عهدا من هاب المالون، ومهما تعذبنا بسكون لا يظل الجار الحانون. عهدا يا أرض الزيتون، عهدا من هاب المالون، ليظل الكالب حانون. احنا يا برض الابطال على الدارب مهما طال، صهيوني بمصال وجال انتصار من المحال. احنا يا ارض الابطال على الدارب مهما طال، صهيوني بمصال وجال انتصار من المحال. عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المادون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المادون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون قسما قسما راجعين لنهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين للتضحية عناوين قسما قسما راجعين لنهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين للتضحية عناوين عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هاب المانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب حانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل القالب والله والله لن يذهب هذا الدم بالمجان في يوم قينقاع اعتدى يهودي حقير على ثوب امراة مسلمة فهبت سيوف الإسلام وخيوله فما راعى اليهود إلا والأبطال وخيولهم تركن الأرض غضبا وسيوفهم تتلمذ لدماء اليهود والمعتدين فلم ترجع كواكب الفرسان الدائرة إلا وقد ردت كرامة المرأة المسلمة وفي يوم عمورية أحرق المعتصم 70,000 جندي كافر لنصرة امرأة مسلمة واليوم بنات المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب ومعتصبا بفلسطين وغرب الباشرة تبعث الغاهات الحاشرة بفلسطين وغرب الباشرة تبعث الغاهات الحاشرة لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي ناقوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي وجروحك الحمراء تنزف أنهرا كي تركعي وجراحك الحمراء تنزف أنهرا كي تركعي الكون يجري في سباق المجد لكن في مكانك تقبعي والكل ينهش حاقدا كي في الوجود توزعي الكون يجري في سباق المجد لكن في مكانك تقبعي والكل ينهش حاقدا كيف الوجود توزعي لما أمتي لا تسمعي والقلب شق بمبضعي لما أمتي لا تسمعي والقلب شق بمبضعي لم يبق من شرف الكرامة أي حرف لامعي لم يبق من شرف الكرامة أي حرف لامعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي ناقوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي وجراحك الحمراء تنزف أنكرا كي تركعي وجراحك الحمراء تنزف أنكرا كي تركعي رأسي سيطرق ما بقيت لصرختي لا تسمعي قد ضاع مجدك في سبات دائم لا ينفعي رأسي سيطرق ما بقيت لصرختي لا تسمعي قد ضاع مجدك في سبات دائم لا ينفعي أنسيت أنك في ذرى الأمجاد كنت ترابعي أنسيت أنك في ذرى الأمجاد كنت ترابعي أنسيت عهد الراشدين وعرش عز مبدعي أنسيت عهد الراشدين وعرش عز مبدعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواكعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواكعي ناقوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي لما أمتي لا تسمعي والنار بين الأضلع ناشدتك الله القدير لصرختي فلتسمعي لما أمتي لا تسمعي والنار بين الأضلع ناشدتك الله القدير لصرختي فلتسمعي فإذا سمعت لصرختي وأزحت كل الأقنع فإذا سمعت لصرختي وأزحت كل الأقنع فإلى جهاد صادق حتى مكانك ترجعي فإلى جهاد صادق حتى مكانك ترجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي ناقوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي وجراحك الحمراء تنزف أنظرا كي تركعي كلنا نفدي الحما لبيك واجعل للجماد منا لعزك سلما سلما يا سلما لبيك أقصى البطولة كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل للجماد منا لعزك سلما سلما يا سلما لبيك إن عطشا لما سكب الشباب لقدم لبيك إن عطشا لما سكب الشباب لقدم لبيك لبيك لبيك قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في صف اليهود الكون في صف اليهود قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في صف اليهود الكون في صف وسننقذ الأقصى بإذن الله من ذل القيود وسننقذ الأقصى بإذن الله من ذل القيود لبيك لبيك لبيك لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جمالنا لعزك سلما سلما سلما لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جمالنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك لبيك لبيك هذه حماس طليعة الزحف المبارك لا تنال المبارك لا تنال وجهود حزب الله تزخر بالبطولة للشباب بالبطولة للشباب هذه حماس طليعة الزحف المبارك لا تنال المبارك لا تنال وجهود حزب الله تزخر بالبطولة للشباب بالبطولة للشباب الشباب قد مرضوا أنت العدو الفاض في رحل التراب قد مرضوا أنت العدو الفاض في رحل التراب لبيك لبيك لبيك لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما يا سلما لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما يا سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك لبيك لبيك يا جند طاب قدموا درسا بليغا للوجود درسا بليغا للوجود لا يرجع الحق السليب بغير تكبير الجنود بغير تكبير الجنود يا جند طاب قدموا درسا بليغا للوجود درسا بليغا للوجود لا يرجع الحق السليب بغير تكبير الجنود بغير تكبير الجنود وزحوق أهل الحق تعصف بالأعادي كالأسود وزحوق أهل الحق تعصف بالأعادي كالأسود لبيك لبيك لبيك لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك يا أقصى البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدمى لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك أخي جئنا على قدر فجاهد من رمى الدين ولم يقبل بقرآن من الرحمن يهدينا سنمضي لا نسالمه فما كلت أيادينا الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام الإسلام يئن جريحا في أرض فلسطين الإسلام يئن ينادي أين صلاح الدين الإسلام يئن جريحا في أرض فلسطين الإسلام يا إن ينادي أين صلاح الدين فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام سر أنت المقدام يا ابن الإسلام سر أنت المقدام قم فالدنيا ترنو ظمأ لضياء عينيك ودموع الأقصى تستنجد فعلنا لبيك قم فالدنيا ترنو ظمأ لضياء عينيك ودموع الأقصى تستنجد فعلنها لبيك فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام قسمًا يا درّ يا غالي دمك ما بيهون من دمك أشعلنا الثورة ضد بني سبيون قسمًا يا درّ يا غالي دمك ما بيهون من دمك أشعلنا الثورة ضد بني صهيون فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام وإسلاما ومعتصما وإسلاما ومعتصما بفلسطين وأرض الباسرة تبعث بفلسطين وارض الماسرة تنبعث الآفات الحاسرة وشهيد يتلو بشهيد آه من مغشاة تترى وشهيد يتلو بشهيد آه من مغشاة تترى وشهيد يتلو بشهيد آه من مغشاة تترى قتل سفكم واسلاما واسلاما واسلاما الله أكبر الله أكبر أذان الأقصى الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون ستعود فلسطين وسينزل عيسى عليه السلام وسيكسر الصليب وسيأتي ذلك اليوم الذي يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل سيأتي هذا اليوم لأن النصرة والعزة والفلاح لله ولرسوله وللمؤمنين أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول أسأل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا في فلسطين أسأل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا في فلسطين أسأل الله نؤجل بالفرج لإخواننا في فلسطين. عيار الصلاة أما أنتم يا إخواننا هناك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اصبروا صباح تنادي حي على الفلاح، ليعود الحق إلى أصحابه والسيف إلى نصابه، ولتعود الوديعة إلى وليها والطفلة إلى أبيها والدار إلى رعيها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ألا إن نصر الله قريب. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم قر أعيننا يا رب العالمين بالصلاة في المسجد الأقصى، إنك على ذلك قدير. سيأتي النصر وسيأتي يوم، يأتي يوم بإذن الله جل وعلا ترفع كلمة لا إله إلا الله، وراية الجهاد على هذه المعمورة ينصرها المؤمنون والموحدون، وليس ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا في فلسطين. قادمون لهدي الإمام والالتحام يا قدس إنا. سنأتي أيها الأقصى يمينا، فقد وهبت لنا بالأمس بشرى، رسول الله بشرنا يقينا، وأنت لخير خلق الله مسرى. ستهتف بالنداء لنا حجار هنا خلف اليهود، ولست سترا غدا سيعود أقصانا طليقا يردد إن بعد العسر يسرا. الصمود فلسوف تنزاح القيود والمسجد. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم، راجين أن نلتقي بكم دائما مع إصداراتنا المتجددة بمشيئة الله تعالى. صدى الانتفاضة من كلمات الأستاذ مفضل إسماعيل غالب، والأستاذ عبد الرحمن القاضي، والأستاذ فيصل القاضي، إعداد محمد سالم الوصابي، يحيى محمد العمري. قام بالإنشاد فرقة البشائر. صدى الانتفاضة. قام بالإخراج أبو عبد الرحمن محمد عبد الجواد، مع تحيات إخوانكم باستوديو مؤسسة العقيدة بجدة. الهندسة الصوتية نجيب باوزير، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. المملكة العربية السعودية جدة، حي الثغر، شارع محمد فدا. هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط. يا قدس إنا قادمون.